قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى قال رب أنى يكون لي غلام كذلك قال ربك. وكان تقيا وبرا بوالديه.

فنادى تك سريع تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وهتت به قوما تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه

صدق الله.